أهواك نورا في اليقين وإنني لشهيد وصل والسهاد صفاتي. قدم الشيخ منتصر الأكرت هذا الابتهال. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. لشهر الذكر أفضال عظام، به قد فاز أخيار كرام. ففيه نصر بدر ثم فتح، به قد أسلم البلد الحرام. إخوة الإيمان، في ذكر الله تعالى حياة، والقرب من علام الغيوب، وفي ذكر الله كشف الغموم وتفريج الكروب. يقول صلى الله عليه وسلم في قوله عن رب العزة سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وذكر الله تعالى محله هو اللسان والجوارح، فأما ذكر الله بالقلب فمعناه أن يكون ذكر الله تعالى دائما في قلب عبده المؤمن، يفكر في أسماء الله الحسنى ومعاني صفاته العليا وأفعاله التي بهرت العقول. وأما ذكر الله باللسان فمعناه أن ينطق لسان العبد بذكر أسماء ربه وصفاته وأحكامه كالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد والثناء. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما ذكر الله بالجوارح فهو كل فعل يفعله المؤمن متبعه سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور. وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير وفير. قال سيدنا لقمان: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر بحسن صمتك. ثلاثة لا تكون إلا في ثلاثة: الغنى في النفس، والشرف في التواضع، والكرم في التقوى. وقال: عليكم بثلاث: جالس الكبراء، وخالط الحكماء، وسائل العلماء. وقال عبد الله بن المقفع: إذا أسديت جميلا إلى إنسان فحذار أن تذكره. وإن أسدى إنسان إليك جميلا فحذار إتاه. الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واسع الفضل والجود والعطاء، إلهي وعزتك ما عصيناك اجتراء على مقامك ولا استحلالا لحرامك، ولنا أنفسنا وطمعنا في واسع غفرانك، فلئن طاردنا شبح المعصية لنلوذن بعظيم جنابك، ولئن استحكمت حولنا حلقات الإثم لنفكنها بصادق وعدك في كتابك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. الإيمان من أعظم طرق استغلال الوقت أن نستغل ما تبقى من شهر رمضان في أعمال الخير التي تعود علينا بالثواب العظيم والأجر الجزيل، فهذا هو الاستثمار والادخار الحقيقي الذي يكون لآخرتنا. قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فما أعظم أن نستثمر وقتنا في شهر رمضان لينفعنا ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى القلب سليم. يقول جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن حكم مشروعية الصيام يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شأن العقلاء من الناس أن قون التكاليف التي كلفهم الخالق عز وجل بها يتلقونها بالسمع والطاعة. وصدق الله إذ يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومع أن شأن العقلاء كذلك، فإن الله تعالى قد اقتضت حكمته ورحمته أن يرشد عباده إلى جانب من الحكم التي من أجلها شرع ما شرع من تكاليف. ففريضة الصلاة بين سبحانه جانبا من فوقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفريضة الزكاة أشار سبحانه إلى حكمة مشروعيتها فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفريضة الحج أخبرنا سبحانه ببعض وجوه منافعها فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما فريضة الصيام فقد وضح لنا سبحانه الحكمة من مشروعيتها فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي فرضنا عليكم أيها المؤمنون الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم من الأمم الأخرى، لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى التي هي أسمى الدرجات وأعلاها، والتي هي أرفع المنازل وأعظم هذه المنازل، وبذلك تكونون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أفاض العلماء في بيان الفوائد التي تعود على الصائمين، ومنها أن الصوم يهذب الروح ويساعد النفس على الاستقامة والصفاء ويعين القلب على التطهر والنقاء، لأن من شأن الإنسان أنه في حال صيام أن يكون أكثر في مراقبة الله عز وجل. ورحم الله القائل: الصيام زكاة للنفس ورياضة للجسم، فهو للإنسان وقاية وللجماعة صيانة، في جوع الجسم صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، لأن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب. وقال الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله: إن الصوم يحدث لصاحبه ملكة، هذه الملكة تتمثل في المراقبة لله تعالى وفي الحياء منه، وفي هذه المراقبة أكبر مهيئ لسعادة النفس في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.